بيتك يا ست الخيط يا ربي ذكرني ببيت ستي، تبقى ترندح لي أشعارا والدنيا عم بتشتي، يوكو فرشات وديوان عتقل باب وهالحيطة دارك متل دارا يا ست الخيط يا بذكرني ببيت ستي.